نوعان: الدم المسفوح وهو الذي يخرج عند الذبح ويسيل، هذا نجس وحرام فلا يؤكل، ونجس إذا مس الثوب أو البدن. أما الدم الآخر الذي داخل في البطن ودم خالط اللحم فهذا طاهر وحلال ليس بنجس، يعني المرء إذا وضع اللحم في القدر أصبح أحمر، فلو قلنا إن هذا الدم نجس لقلنا إن هذا الماء يجب إراقته ويجب أن يغسل اللحم حتى لا يكون به شيء من حمرة الدم، وليس كذلك، بل هذا الدم طاهر وليس بنجس وحلال، يعني لا ينجس الذبيحة ويؤكل، يعني يؤكل مع اللحم لا يؤثر، ولا يقال إن اللحم هذا خالطه نجاسة، وإنما النجس هو الدم المسفوح. يقول: هل شرب لبن الناقة وأكل كبد وأحشاء البعير يفسد الوضوء؟ وهل صحيح أنه يجوز شرب أبوال الإبل؟ يرى كثير من العلماء أن الوضوء من لحم الجمل البعير سواء كان ذكرا أو أنثى هذا تعبدي، وقالوا الأمور التعبدية يقتصر على ما ورد فيها، فورد الوضوء من لحم الجزور وهي الإبل، قالوا يقتصر هذا على ما يسمى لحم بخلاف الأمعاء والكبد، فهذه لا يقال عنها لحم وإنما لها اسم خاص، فقالوا هذه لا تنقض الوضوء، ليست بناقضة للوضوء، ونقض الوضوء مما من لحم الجزور تعبدي، فقالوا يقتصر فيه على ما ورد فقط، والله أعلم. وهل صحيح أنه يجوز شرب أبوال الإبل؟ نعم صحيح، أبوال الإبل يستشفى بها علاج نبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم العرنيون إلى المدينة مظهرين للإسلام استوخموا المدينة، يعني ما ناسبهم جو المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، وكانوا يشربون من البول واللبن، وبول ما يؤكل لحمه طاهر ليس بنجس، بول الإبل والغنم والبقر طاهر، وأبوال الإبل علاج لنوع من الأمراض أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصحوا وتحسنت صحتهم، إلا أنهم كفروا النعمة فعدوا على راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسمروا أعينه واستاقوا الإبل وذهبوا بها، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبهم، فجاء بهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمر أعينهم كما فعلوا بالراعي، وأن يتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، قصاصا لما فعلوا بالراعي أو حدا، لأنهم اغتالوه غيلة من أجل ما معه من الإبل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل بهم ذلك، فدل على أول الحديث دل على طهارة أبوال الإبل والاستشفاء بها. يقول: أحيانا يتم الذبح في المجازر الآلية فتقوم الآلة بالذبح أوتوماتيكيا، ويتم تشغيل شريط تسجيل فيه التسمية، فهل هذه الذبائح حلال؟ هذه الذبائح والله أعلم ليست بحلال، لأنه لا بد أن تكون التسمية من شخص قصد ذلك، يتعبد لله جل وعلا بذلك، فالتسمية عبادة، فيجب أن تكون ممن يصح قصده وتعبده. أما آلة الذبح فالذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج، أي إن كانت في اليد أو بآلة أوتوماتيكية أو نحو ذلك، ما دام هناك شخص يسمي على كل ذبيحة فيصح. تكثر الأسئلة في هذا الموضوع في الذبح بالآلات، والذي يظهر لي والله أعلم أن الذبح بالآلة إذا كان هناك شخص يسمي فهو صحيح، يعني سواء كانت الآلة بيده أو هي مثبتة بشيء ما لكنه يسمي على كل ذبيحة فهذا صحيح. وأما إذا كان لا يحضرها أحد وإنما آلات تشتغل ولا يسمي عليها أحد، أو تسمى عليها بشريط مسجل أو نحو ذلك، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا غير صحيح. يقول: سجدت قبل الإمام سهوا، ماذا علي؟ عليك أن ترجع وتسجد بعده، ويحرم على المسلم أن يسابق الإمام. يقول: ما الحكم فيما يقال بالصعقة الكهربائية كما يحدث في بلاد الغرب، وأنهم يذبحون من به الدجاج والأغنام بالصعقة الكهربائية؟ لا تحل الذبيحة بالصعق الكهربائي، وإنما يجب أن تذبح كما سمعنا بقطع الحلقوم والمري والودجين أو أحدهما. واما بالصعق الكهربائي او بالتدويخ او بالتغطيس بالماء او نحو ذلك فكل هذا غير حلال فلا يحل، بل لا بد ان يكون على الطريقة الصحيحة. يقول: ما حكم من إذا عطس قال الحمد لله رب العالمين؟ يستحب للمسلم إذا عطس أن يقول الحمد لله، وإذا قال الحمد لله رب العالمين فلا بأس، فهذا حسن وحق. ومن سمعه حمد الله يستحب له أن يشمته فيقول يرحمك الله، ثم يرد عليه العاطس ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. كثير من الأسئلة هذه حول الذبائح الموجودة في البلاد، سواء كانت من الغنم أو من البقر أو من الدجاج أو غيرها، ويقول مكتوب عليها أو على أكثرها ذبح على الطريقة الصحيحة أو ذبح على الطريقة الإسلامية أو نحو ذلك. والذي ينبغي للمسلم أن يتحرز من أن يدخل جوفه شيئا مشكوك فيه. من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأكثر ما يأتي مذكور أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية كلب وزور، ما يصدقون في هذا وإنما يموهون على المسلمين. وإذا عرف المسلم أنه مذبوح على الطريقة الصحيحة وذابحه يهودي أو نصراني فهو حلال، وإذا عرف أنه مذبوح على غير الطريقة الصحيحة أو أن ذابحه بوذي أو مشرك أو يدعي الإسلام ولا يصلي فإنه ليس بحلال. وما خفي على المسلم أمره، فالأصل أنه إذا جاء من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنه حلال إذا خفي، أما إذا لم يخفى فلا يحل لكونه ورد من أهل الكتاب. واليوم تظهر كثير من الأمور ولا تخفى، وقد اطلع كثير من الإخوة على طريقة ذبحهم أنها غير صحيحة، إما بالتغطيس بالماء أو بالساق الكهربائي أو نحو ذلك، ثم يكتبون عليه في النهاية ذبح على الطريقة الإسلامية أو نحو ذلك لموه على المسلمين. فالذي ينبغي للمسلم أن يتحرز لنفسه فلا يدخل جوفه إلا ما تيقن حله. واليوم الحمد لله الأمور ميسرة والحلال فيه كفاية ولله الحمد، وكاف للمسلمين عما هو مشكوك فيه، وعداوة غير المسلمين للمسلمين لا تخفى، ويحاولون قدر المستطاع أن يفسدوا على المسلمين ما أحل الله لهم، فيزعمون أنهم ذبحوا على الطريقة الإسلامية وهم يذبحون على غيرها، وهم يخالفونها عنادا وإفسادا على المسلمين. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أدخل جوفه طعاما مشكوكا فيه أدخل أصبعيه في فيه وقاء كل ما في بطنه ولم يترك شيئا، وقال لو لم تخرج آخر نقطة منه إلا مع روحي لأخرجتها ولا يبقى في جوفي شيء أشك فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد رضي الله عنه يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال له عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب بطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني لا تأكل إلا حلال، اجتنب الربا، اجتنب الغش، اجتنب ما سرق، اجتنب ما فيه خيانة، اجتنب ما هو حرام عليك من طعام أو شراب أو غيرها تكن مستجاب الدعوة. لأن المرأة إذا اقتصر على الحلال استجاب الله دعاءه، وإذا أكل الحرام والعياذ بالله حرم من إجابة الدعاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، خمسة أمور من مسببات الإجابة معه: المسافر مستجاب الدعاء، الشعثة والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، سؤال الله جل وعلا من أسباب إجابة الدعاء، تكرار ذلك يا ربي يا ربي الإلحاح من أسباب إجابة الدعاء. لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، يعني كأنه يقول بعيد كل البعد أن يستجاب لهذا الذي كان مطعمه حرام ومشربه حرام حتى وإن كان معه من أسباب الإجابة الشيء الكثير. فليحذر المسلم أن يدخل جوفه شيئا حراما، سواء كان حراما بدخوله عليه وحلالا لغيره، أو كان حراما عليه وعلى غيره كالمحرمات على العموم، يحذر هذا ليكون مستجاب الدعوة بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.